التاسع سبق التسعة ولا لا؟ هذا العاشر، بقيت خمسة من النواصب، العاشر والخمسة الستة. ماذا قال؟ قرأ من لم يقرأ نعيد، كلكم قرأ مرتين، خلاص نعيد. قرأنا أكثر من شهرتين. قال ابن هشام رحمه الله: ثم قلت: والبواقي خبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، ويجب كونه مضارعا مؤخرا عنه، رافعا لضمير أسمائها، مجردا من أن بعد أفعال الشروع، ومقرونا بها بعد حرى وخلولق، وندر تجرد خبر عسى وأوشك، واقتران خبر كاد وكرب، وربما رفع السببي بخبر عسى. ففي قوله: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، في من رفع جهده شذوذان، وخبر ما حمل على ليس، على ليس، واسم إن وأخواتها. هذا مجمل ما بقي من المنصوبات، بقي بعدها واحد فقط ولا لا؟ المضارع المنصوب، ذكر منها أربعة، أجمل أربعة في هذا الكلام. أولها كان أو نعم كان أخواتها، ثاني خبر أو خبر كان أخواتها، خبر كاد وأخواتها، وخبر ما حمل على ليس، واسم إن، واسم للنافية. لكن ذكروا في الشرح، شوفوا المتن الذي يليها. لم يذكروا في الشرح. الله أعلم ذكره. نعم ذكروا في الشرح، ايه ذكروا في الشرح في المتن. وليكوش المجنس في المجنس ماذا هو نصبه إن كان المضاف. نعم المتن الذي بعده، اي نعم هذا هو المقصود، ذكر بعده، لو ضم إلى هذا لكان أحسن. هو فرق أحوال أو أحكام خبره. المهم هذا ما بقي من المنصوبات. أوله خبر كان أخواته، ماذا قال؟ قال: وأقول العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها، نحو وأقول أكمل نحو: وكان ربك قديرا فأصبحت بنعمته. خبر كان وخبر المبتدأ قبل دخول كان، وأصله الرفع، فإذا دخلت كان نصبته، نسخت عمل المبتدا وجددت له حكما جديدا وهو النصب. واضح هذا؟ أكمل. فأصبحت بنعمته إخوانا ليسوا سواء، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقديرا وإخوانا وسواء وحيا، خبر الأول خبر كان، والثاني خبر أصبح، والثالث خبر ليس، والرابع خبر دام، منصوب بها وعلامة نصبه حسب الحال. نعم ها هنا نعم أراد منصوب وعلامة نصبه. الحادي عشر خبر كاد وأخواتها. الحادي عشر مبني على المركب. إذا كان أوله ياء سكنته العرب، كقالي قال معدي كرب، إذا بني أو ركب، إذا كان مركبا بني الثاني وسكن صدره. خبر كاد وأخواته. وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعل المضارعة. خبر أفرد، قلنا خبر كاد مثل خبر إن، الفرق بينهما أن خبر كاد اشترط فيه بعض الشروط، منها أنه لا يكون إلا مضارعا، ومعنى كونه مضارعا أنه لا يكون مفردا ولا يكون إلا جملة، وإذا كان جملة لا يكون جملة اسمية، وإذا كان جملة فعلية لا يكون ماضية، لا يكون صدرها ماضية. واضح لنا؟ فاختصر كل هذا بقوله مضارعا. إذن ألغى بأشياء، احترز من أشياء، من كونه مفردا، ومن كونه جملة اسمية، ومن كونه جملة فعلية فعلها ماض. واضح هذا؟ وقوله مضارعا معنى ذلك أن الفعل لابد له من فاعل، فاستغنى عن ذلك بمضارعا، لأن الفعل لابد له من فاعل، فقوله مضارعا معنى جملة أولها مضارع. واضح هذا؟ استغنى بذلك عن كلام طويل. وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه، هذا من الزيادات. واضح الحكم الأول تقدم في بابه، الآن زاد مسائل تتعلق بالباب. وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام. صح، هذا الباب باب كاد أخواتها، وهو قلنا سمي بباب كاد من باب التغليب، وإلا فهو يتضمن ماذا؟ أفعالا أخرى ليست من معنى كاد. واضح هذا ولا لا؟ فغلب القول. هذه الأفعال تنقسم باعتبار اقترانها بأن وعدم اقترانها به إلى أربعة أقسام، منها ما يجب اقترانه بأن وعكسه، منها ما يجب تجرده من أن، الثالث ما يجب ما يغلب اقترانه بأن ويقل تجرده عن أن هذه، وعكسه أيضا ما يقل اقترانه بأن ويكثر تجرده عن أن هذه. إذن هي أربع صور: ما يجب يقابله، ما يمتنع، ما يغلب وفيه يقل، وما يقل وفيه يغلب. واضح هذا؟ هذا الذي قصده رحمه الله. أحدها ما يجب اقترانه بها وهو حرى وخلو العطاء، تقول حرى زيد أن يفعل. الباب الأصل في الباب أنه مبني على السمع، ثم قد يستنبطون له أسبابا لماذا تعينت أن أو لماذا امتنعت. مثلا قالوا حرى وخلولق يدلان على الرجاء، ورجاء عمل قلبي ولا لا؟ الرجاء عمل قلبي، والمرجو يقع بعد أن يرجى، رجى أو حرى أن يصل زيد، رجاؤك يعقوبه وصوله مثلا، فالوصول يعقب هذا الرجاء وليس مقارنا له. صح. وأن ماذا تصنع؟ تخلص الفعل للمستقبل. واضح هذا ولا لا؟ فناسب ماذا؟ أن يقترن بها، لأنه لو لم يقترن بها لقارن الرجاء الذي في القلب ماذا؟ المرجوة، وهو ممتنع، لأن المرجوة يعقب الرجاء ولا يصاحبه، ترجو فيحصل وقد لا يحصل، فيكون ما ترجوه حاصلا بعد رجائك، فناسب أن تدخل أنها هنا. واضح هذا؟ بخلاف أفعال الشروع كما سيأتي، لأن الشروع هو الدخول في الشيء، وأن تمحض ما شرع فيه للمفتنة فيا، فجردته العرب عن أن هذه. هذه لكن لو رأينا مثلا عسى أن الغالب أنها تقترن وقد وعكسها كذا، فينتفي هذا الضابط ولا لا؟ لكن قلت الباب مبناه على السماع، وقد تذكر هذه الضوابط من باب الفائدة. واضح؟ أحدها ما يجب اقترانه بها وهو حرى وخلولقة، تقول حرى زيد أن يفعل وخلولقة السماء أن تلقى. ما معنى خلولقة؟ حرت حرم ما نحرت هاونا أو شاكت، واضح أو شاكت أو شاكت. ولا أعرف من ذكر حرم من النحويين غير ابن مالك، وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها، وإنما هي حرم بالتنوين اسما لا فعلا، وأبو حيان هو الواهم، بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللغويين السرقسطي وابن قدامة. سرقسطي السين فتح السين سرقسطي السرقسطي وابن طريف، وأنشدوا عليها شعرا وهو قول الأعشى: إن يقلهن من بني عبد شمس فحرى أن يكون ذاك وكان. هذا فحرى أن يكون ظهر نحرى فعل ظاهر، هذا الظاهر فحرى أن يكون الظاهر أنها فعل. هذا البيت واضح ولا لا؟ ويحتمل أنها اسم ترك تنوينا فلا حجة في البيت، لكن هذا الظاهر أنها فعل، هذا الظاهر واضح واضح. هذا فحرا فيبقى فيبقى اسما، واضح هذا ولا لا؟ فالبيت هذا الذي يحتج به ليس نصا في الباب، إذن فلا يحتج لها بحيان بهذا، بل يتطلب له شيء آخر كالسماع أو النقل، واضح؟ إذا نقل بعض من لقي العرب أن حارا هذه فعل وشفاه فيقبل، أو أن ينقل ما هو صريح في المسألة كبيت لا يحتمل لا تحتمل حرف إلا الفعلية، أما هذا البيت فلا حجة فيه لاحتمال أن تكون حارا حارا اسم أيضا واسما. هو يعتمد على ما نقله أصحاب اللغة الآن، هذا الآن لم يشافه العرب، واضح؟ لأن إما أن ينقل عن ثقة شاف العرب، وإما أن يستدل لذلك بما ورد عن العرب من أشعار. هذا البيت إن كان دليلهم هذا البيت فلا حجة فيه، واضح الاحتمال أن تكون حارا اسما أيضا، واضح؟ فيبقى الأمر على الساعة، واضح؟ يبقى على الساعة. لأنه ينقض كثيرا ابن مالك، فلما شد هذا شدد عليه رحم الله الجميع. القسم الثاني: ما الغالب اقترانه بها؟ إذن عندنا حرى وخلولقة إذن حرى وخلولقة يجب اقترانهما بأن، صح؟ زيد القسم الثاني: ما الغالب اقترانه بها وهو عسى وأوشك. عسى وأوشك يغلب عليهما أن يقترنا بأن، وقول يغلب معناه أنه يقل يقل اقتران تجردهما عن أنها. مثال ذكر أن: قول الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، وقول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. سبحان الله، ولو سئل الناس التراب أو شاكون يمل ويمل. سبحان الله، الله عز وجل يسأل صباحا ومساء وكل يوم وكل وقت ويده ملأ لا تغيض نفق صحاء الليل والنهار. سبحانه وتعالى. زين، ومثال تركها قول الشاعر. الآن هذا الغالب أن يقترن بأن، صح؟ ومثال تركها قول الشاعر: عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. سبحانه وتعالى. الشاهد: عسى فرج يأتي به الله، عسى فرج يأتي به، أن يأتي هو الأكثر. وقول الآخر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يوشك يوافقها، يوشك أن يوافقها، هذا الأكثر. القسم الثالث: يترجح تجرد خلالهما. ما يترجح القسم الثالث ما يترجح تجرد خبره من أمر، وهو فعلان كاد وكرب. مثال التجرد منها قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواب يذوب حين قال الغشاة هند غضوب. كرب وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، هذا هو الكثير الغالب التجرد من أنهار. ومثل كرب، كرب القلب يذوب، كرب أن يذوب، كرب يذوب، هذا الكثير الشائع. كرب لكن الأفصح كرب، هذا هو الأفصح. ونقل فيها الكس، نقل فيها كرب، لكن الفصيح هو كرب بفتح الراء. ومثال الاقتران بها قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه مثوى حشو ريقة وضرود. كادت النفس أن تفيض، الشاهد كادت النفس تفيض، كادت النفس أن تفيض. وقوله سقاها ذو الأحلام سهلا على الغمى وقد كربت أعناقها أن تقطع. تقطع هذا حذفت إحدى تائه وسيذكره بعد. تقطع فعل مضارع، الشاهد كربت أن تقطع، كربت تقطع، وهذا هو الفصيح الكثير. تقطع فعل مضارع وأصله تتقطع فحذف إحدى فحذف إحدى التائين. لو أن يقول وقد كربت عناقها تتقطع، لكن على حسب القافية. نعم. يرد التاء تتقطع. ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا تجرد. هذا الذي حفظه سيبويه أن كرب يتعين في ماذا؟ تجرده. نعم. هذا الذي حفظه قد سيبويه. وحفظ غيره اقتران خبري كرب بأن، ويفهم منه قلة ذلك، لأنه لو لم يكن قليلا لحفظه أمثال مثل سيبويه رحمه الله. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن، هذا يقابل القسم الأول. القسم الرابع يقابل القسم الأول، والقسم الثالث يقابل القسم الثاني. واضح. القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن، وهو أفعال الشروع طافقة وجعل. أفعال الشروع كثيرة ذكر أشارة. أفعال الشروع طافقة وجعل. وترك أن ما للشروع، هذا قال ابن مالك. وترك أن ما للشروع يوجب، وترك أن ما للشروع يوجب كأنشاء السائق يحد وطفق كذا جعلت أخذت عالق. وترك أن مع الشروع يوجب طفق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهب وهلهل. قال الله تعالى وطفقا يخصفان. وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. هذا البيت تقدم. وقال الشاعر فأخذت أسأل والرسوم تجيبني وفي الاعتذار إجابة وسؤال. وقال الآخر أراك علقة تظلم من أجرنا. وقال وظلم الجار إذلال المجير. وقال أنشأت أعرب عما كان مكنونا. وقال هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. وقال وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. هذا البيت سابق ولا لا؟ سابق أيضا. نعم هب هذا ذكر فيما استغرب فيه مجيء هب هذا وهل هلا فعلين للشرع ولا لا؟ هب أنه قل من ذكر هب هذا وهل هلا. إذن هذه الأفعال لا يمتنع اقتران خبرها بأن، يمتنع أن يقترن خبرها بأن فعل الشروع. وترك أن ما ذي شروعي يوجب. نرجع المتن. ماذا قال الثالث؟ قول تابع ورافع لضمير أسمائها، هذا لم يذكره في الشرح. أغفله ولا هذا قيد مهم، هذا هذه الأفعال مما اختصت به دون أو هذا الخبر مما اختص به دون خبر كان أنه يجب أن يرفع ضمير اسمها، يجب أن يرفع ضمير اسمها ولا سيذكره بعد اسمه. ربما رفع السبب بخبر عسى، لم يذكر هذا ولا سيذكره في الشرح. النوع الثاني عشر خبره مباشرة في الشرح، لم يذكر شيئا من هذا. وقد تقدم شرح شروطهن مستوفى ابتداء لا هذه على متصل بما حمل على الإنسان. أهمل أشياء أغفل أشياء. الأول قلنا يتعين خبر هذا الباب باب كاد يجب أن يرفع خبرها ضمير اسمها، يجب أن يرفع ضمير اسمها وما كادوا يفعلون، كادوا يفعلون، يفعلون هذا ماذا رفع؟ رفع ضمير اسمها، هذا هو الضابط، رفع ضمير اسمها. ما هو اسمها؟ الواو هذا. فيجب أن يرفع خبرها ضمير اسمها، هذا قلنا خبره لا يكون إلا مضارعا، هذا المضارع يتعين أن يرفع ضمير اسم هذه الأفعال ولا يرفع السبب. ما هو السبب؟ هو الاسم الظاهر الذي اتصل به ضمير اسمها، هذا هو السبب. واضح؟ يجب أن يرفع ضمير اسمها للسببية. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا مهم، هذا قيد مهم، لهذا قال ويجب تبه ويجب كونه مضارعا. صح. قول مؤخرا عنها لم يذكر أيضا، لم يشرح هذا الجزء أغفاله. لا يجوز ماذا؟ أن يتقدمها ليكون كإلا ويجب كونه مضارعا، هذا واضح. يجب في خبر هذه الأفعال أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، هذا واضح. هذه الجملة يجب أن تتأخر عن هذه الأفعال، واضح ولا لا؟ يجب أن تتأخر عن هذه الأفعال ولا يجوز أن تتقدم عليها. مثلا كاد زيد يصيب، كاد زيد يصيب، لا تقل يصيب كاد زيد، وكاد يصيب زيد. ثم اختلفوا كاد أو توسط، هذه اختلفوا فيها، هل تقول كاد يصيب زيد؟ هذه مما فيه نزاع، بعضهم يجيزه. وهل زيد فاعل؟ فزيد يكون اسما لها ويصيب الجملة هذه خبر، وقد تحمل الضمير كالبيت الذي ذكر. ماذا قال؟ فحار أن يكون ذاك وكان. انتبه، إن يقلهن من بني عبد شمس فحار أن يكون ذاك، فحار أن يكون ذاك. يحتمل أن ذاك ماذا؟ اسم حار، وأن يكون، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، واضح هذا؟ فحار أن يكون ذاك، فيكون ذاك اسم حار وأن يكون هذا خبرها، ويكون هذه انتبهوا تامة، يوجد، فعسى أن يوجد، فعسى ذاك أن يقع أن يحصل، هذا المعنى. واضح ولا لا؟ نعم، يكون يوجد هو فحار، هذا فعل ماض ناقص، ذاك اسمها مبني في محل رفع أن حرف نصب يكون فعل مضارع تام منصوب بأن علامة نصبه الفتحة وفي ضمير مستتر جواز تقديره ويعود على ذاك فعسى فحر ذاك أن يكون فعودوا عليه متأخرون رتبة للفضل. واضح هذا ولا لا؟ إذن منعوا ماذا؟ منعوا التقدم. وفي التوسط نزاع، بعضهم منعه وبعضهم أجازه. إذن هذا ما يتصل بقوله مؤخرا عن هذا الذي منعه، لا يتقدم خبر هذه الأفعال عليها. لكن نفهم منه أنه لا يجيز التوسط، لأنه يقول يشترك فيه ويجب كونه مضارعا مؤخرا، هذا مؤخرا عنه. هي هذا لا مؤخرا عنها، هي توسط كان مؤخرا عنها. واضح. فسكت عنه قوله ويجب كونه مضارعا مؤخرا عنها، المتوسط متأخر. واضح هذا ولنا؟ إذن هذا الذي منعه، أما التوسط فسكت عنه. والظاهر قوله أنه يجوز كما نبه بعض الشرح أنه يجوز توسطه على ظاهر قوله، لأنه منع وجها واحدا وهو تقدموا عليها وسكت عن التوسط، فالظاهر أنه جائز عنده. هذا الظاهر. المسألة الثانية عندنا مسألتان. نعم. أن يكون أنه يجوز أن يكون هو المبتدأ هو اسمه حرام أو ذاك هو حاسمه، لكن أن يكون هو أول بمصدر أصل في أنه يكون نكرا حرام كائن ذاك كون شيء كائن كونه أنا كونه إيه أين الإشكال؟ يعني اتصل بالضمير حاسة ذاك حاسة أمر ذلك حاصلا، هذا هو حاسة أمر ذلك حاصلا معنى العام. واضح. أين الإشكال؟ حاص إذا كائنا موجودا كائنا هذا يتحمل ضمير أن يعود على ذاك، ما هو الإشكال؟ حتى كونه في كونه هي فاعل. إيه عسى ذلك أن يكون كائنا هذا تحمل ضميره، ما هو الإشكال؟ لا بد أن يتحمل ضمير ماذا؟ ضمير اسمها، لا بد أن يرفع ضمير اسمها، وكائنا هذا اسم فاعل يرفع ضمير اسمها، أين الإشكال؟ إذن المسألة الأولى مما أغفل أن خبرها يجب أن يتأخر عنها وفي توسطه خلاف يمتنع تقدمه عليها. المسألة الثانية يجب، انت بماذا قال؟ رافعا لضمير أسمائها، يجب أن يرفع ضمير اسمها، هذا الفعل هذا المضارع يجب أن يكون فاعله، انت بفاعله ماذا؟ ضمير اسمها، لا يرفع إلا ضميرا، ولا إذا قلنا لا يرفع إلا ضمير معنى ذلك أنه لا يرفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر. واضح لنا كما ذكر ما وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، هذا هو الاسم الظاهر. واضح. يبلغ جهده ليس هو الحجاج، جهده يخالف الحجاج. واضح هذا ولا لا؟ هذا يسمى السبب. ما هو السبب؟ هو الاسم الظاهر الذي اتصل به ضمير اسمها، هذا جهده ماذا فيه؟ ضمير هو اسم ظاهر، جهده ليس هو الحجاج ولا لا، وقد اتصل به ضمير الذي ولها يعود على اسمها، هذا هو السبب. سبق معنا في النعت وفي هذا ما في سبق في في, في في في مواضع ولا لا في القطر. إذا لا يرفع إلا ضمير اسمها، خبرها لا يرفع إلا ضمير اسمها، ولا يرفع السبب، والسبب هو الاسم الظاهر الذي اتصل به ضمير يعود على اسمها، ضمير اسمها. فمن باب الأولى أن لا يرفع الأجنبي، كما قلت من باب أولى أنه لا يرفع الأجنبي وهو الظاهر الذي ليس فيه ضمير يعود على اسمها، مثلا كاد زيد يهلك عمرا، لا يستقي ماذا؟ كاد زيد يهلك عمر، أو كاد زيد يهلك أبوه، هذا سببي، كاد زيد يهلك أبوه، لا يستقي ماذا؟ لا يستقي ماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأفعال لا ترفع إلا ضمير اسمها، كاد زيد يهلك هو، ولا تقول كاد زيد يهلك أبوه. واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا، لا يرفع فعل هذه الأفعال أو خبر هذه الأفعال إلا ضمير اسمها، ولا يرفع السببية فضلا عن الأجنبي. إذن هذه المسألة ماذا؟ الثانية. صح. بقيت مسألة يهلك لا يصح هذا، لا يستقيم. قلت لأن هذا الفعل لا يرفع إلا ضمير اسمها فقط، ولا يرفع السببية فضلا عن الأجنبي. كاد زيد يهلك عمرو، لا يستقيم هذا، ولا يستقيم أيضا كاد زيد يهلك أبوه وإن كان سببيا، إلا في ماذا؟ في عسى. واضح كما سيذكر. هذا استثناء. واضح هذا استثناء. احنا قلنا فعل هذا الباب، فعل هذا الباب تدخل فيه كاد وأخواته وأفعال الشرع كلها، لا يرفع إلا ضمير اسمها. واضح هذا ولا لا؟ وهذا كان أولى بالشرح لأنه من الزيادات المهمة ولا لا؟ صح. واضح ولا لا؟ المسألة الأولى خبر هذا الباب لا يتقدم على هذه الأفعال. الثانية أن فعل أو الخبر، إذا كان الخبر الذي هو مضارع، لا يرفع إلا ضمير اسمها، ولا يرفع السببية، ولا فضلا عن الأجنبي، فضلا عن الأجنبي. انتبه. قال مسألة ثالثة، قال وربما رفع السببي بخبر عسى. وربما يدل على ماذا؟ على القلة، أي هذا من الشاذ. واضح هذا ولا لا؟ الواجب أن يرفع أيضا، أن يرفع ضمير اسمها، أن يرفع ضمير اسمها كغيره من أفعال هذا الباب. عسى زيد أن ينجح. واضح ولا لا؟ عسى زيد أن ينجح هو لا غيره. واضح ولا لا؟ قال وربما رفع السببي بخبر عسى، ففي قوله وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، تابع برفع جهده، يبلغ جهده في من رفع جهده شذوذان. صح. البيت روي جهده بالنصب فلا شذوذ فيه. وماذا عسى الحجاج يبلغ هو جهده. واضح ولا لا؟ يبلغ جهده. ما هو الشذ الأول؟ عدم اقتران. أحسن. هذا هو الشذ الأول، أن خبرها قلنا عسى ماذا؟ الغالب والكثير. هذا نعم، بعضهم قال هذا لا يجوز إلا في الشعر، اقتران خبر عسى أو تجهد خبر عسى من أن، هذا بعضهم حمله على الشذ، قال لا يجوز إلا في الشعر ولا يجوز في السعر. ولو قلنا هذا لما كان شذا ببيته. واضح هذا ولا لا؟ المقصود واضح هذا ولا لا؟ وبعضهم قال هو قليل، وهذا الذي مشى عليه ابن هشام رحمه الله. ففيه شذوذان، الأول ما هو؟ رفع السببية، والثاني رفع السببية. والواجب أن يرفع، أن يرفع الضمير اسمها. الثاني ما هو؟ عدم اقتران خبرها بأن. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه ثلاثة أو ثلاث مسائل أغفلها المصنف رحمه الله، وهي من الحشو ولا لا؟ مسألة من الحشو وواحدة من آخر المتن، فيعترض بهذا على ما تقدم. أكثر المسائل التي أغفلت من آخر المتن ولا لا؟ إلا هذين مؤخرا عنها، رافع لضمير أسمائها، لأن قوله مجردا هذا حال ولا يمكن قطعه، فيكون حشوا وجها واحدا ولا لا؟ نعم. عليها سقطت، لعلها سقطت من الشرح. عجيبة، يظهر لي والله أعلم أنه قصد بها قصد الحشية بهذا الشرح، قصد الحشية وإن كان سبب وشيء. عجيب، لكن مثل العادة أنه لا يغفل هذه المسائل. نعم، لأنها قيود. واضح هذا، هذا قيد مهم جدا هذا. والعادة أنه يشرح قوله مؤخرا عنها كونه مضارعا، العادة أنه يشرح لماذا قال مضارعا وما قال فعلا جملة فعلية فعلها مضارع. العادة أنه يشرح مثل ينبه على الإشارات. قد يقول قصة تركها للنبي، النبي الذي يفهم لا يحتاج، والمبتدئ الذي يحتاج وسع له، لأنه يتوسع في أشياء واضحة يتوسع فيها ويوثق. المهم قد شرحناها. كم يقول لابد على المدرس أن يقبل الإنسان ينتبه، لابد أن ينتبه إلى هذه الأشياء التي يغفلها، خاصة الشراح ويغفلها الشالح نفسه صاحب الكتاب. الحمد لله. أكمل. النوع الثاني عشر خبر. إذن رأينا الحادي عشر ولا لا؟ الحادي عشر هو خبر العاشر، والحادي عشر العاشر هو خبر كان، والحادي عشر هو خبر كاد. الآن الثاني عشر خبر ما حمل على ليس وهو أربعة. صح، ليس ليس من أخوات كان. صح، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. حملت العرب، وقد سبق هذا مشروح لنا، بعض الحروف على ليس في النفي بها أولا في المعنى، وفي رفع في عملها في رفعها الاسم ونصبها الخبر، وهي ما ولا ولات وإن، وقد سبقت في بابها ولا لا. هذا اختصارها هنا اختصارا. أحدها داسة بقوله تعالى أصبر شوية، هذا من المتن ولا من الشرح؟ الشرح ما رجع علينا. وخبر ما حمل على ليس، هذا خبر ما حمل على ليس واسم هنا الأخوة. وخبر ما حمل عليه اختصر اختصارا، اسمه إن آخر أيضا اختصارا، وإن كان سيفصل في خبر اسم إن آخر. أحدها ذات في قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص، والثاني حين هذا، حين هذا خبر منصوب لا لا منصوب، وهو خبر لا منصوب بها وعلى تنصبه الفتحة، وسبق شرطها عمل لا تعلم لا لا واضح لا تعمل إلا في الحين، ولا يجوز أن يجتمع اسمها وخبرها. واضح لا بد أن يحذف، والغالب أن يحذف اسمها، ويجوز بقلة أن يحذف خبرها. والثاني ما كقوله تعالى ما هذا بشر، وهذه حجازية ولا لا، والتميميون يهملون ما هذا بشر، ما هذا بشر، وهذه لغة القرآن، ما هن أمهاتهم، وما هذا بشر، والثالث في آخر الآخر سورة فما أنتم عليه آية ولو تقول علينا بعض ثم لقطعنا منهم فما منكم من أحد عنه حاجز، فما منكم من أحد عنه حاجزين على وجه من وجوه الإعراب. واضح واضح هذا، فما منكم من أحد عنه حاجز، فمنكم هذا منكم حال، فما أحد وأصله وصف لأحد، فما أحد منكم أي كائن، فلما تقدم عليه كان حالا منه، فما أحد فما منكم من أحد حاجزين، حاجزين وخبروا ما هذا. واضح هذا ولا لا؟ بشرا هذا خبرها منصوب بها ونصبه الفتحة، ويغلب انتبهوا يغلب يغلب دخول الباء على خبرها، هذا هو الكثير الشائع، وقل قل أن يتجرد خبرها من الباء، الأكثر أن يقترن بالباء، وقل أن يتجرد، والذي ورد في القرآن منه ثلاثة مواضع حذف منها والباقي كله بالباء. كليسة. واضح ولا لا؟ ماذا قالوا بعد الباء جر وبعد باء وليس جر بل خبر وبعد باء وبعد ما وليس جر وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر هذه مما بقيت عالقة وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا وليس قد يجر وبعد بالمعنى وبعد ما ولا وليس وبعد ما وليس جر الباء الباء والباء الذي هو حرف الجر جر الباء الخبر أي خبرهما وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا هذه التي سيذكرها والثالث لا وبعد لا ونفي كان قد يجر كان ولم أكن وإذا مدت الأيدي إلى لم أكن بأعجالهم فأعجل القوم فأجشع القوم أجشع القوم أعجل لم أكن بأعجالهم واضح صح إذن ثالث لا كقول الشاعر تعزف لا شيء عن الأرض باقية ولا وزر مما قضى ولا وزر بفتح الواو ولا وزر ولا وزر مما قضى الله واقيا الشاهد باقيا هذا خبر ولا التي شبهت وخملت على ليس ولا لا وذكرنا شرط عملها زين الرابع إن النافية كقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين مستوليا هذا خبر إن هذا أي ليس هو مستوليا وضع ماذا قال وقد تقدم شرح شروطهن مستوفا في باب المرفوعات إذن هذا تقدم الكلام يكمل النوع الثالث عشر اسم إن وأخواتها نحو إن زيدا فاضل ولعل عمرا قادم وليت بكرا حاضر هذا واضح لا لا هذا أيضا سبق الكلام على إن وأخواتها وشرط عملها بقيت مسائل مهمة لم يذكرها في موضعها كعادة الشراح بل أفردها في هذا الموضع لأنها لها تعلق بالمنصوبات لا ب لا بأحكام إنا وأخواتها نفسها واضح صح إذن واضح أن خبر إنا وأخواتها الأحرف ستة هذه منصوب إن زيدا قادم وليت عمرا ناجح وهكذا اسمها منصوب بها صح زيد ثم قلت وإن قرنت بماء المزيدية ألغيت مزيدة وإن قرنت بمن مزيدة ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا وأقول مثال ذلك هذه من المسائل وقد سبقت في القطولة لا هذه الأحرف قد تقترن بما تبعوا بما ما هذه إن كانت حرفية إن كانت حرفية كفتها عن العمل واضح لماذا لأن يزول اختصاصها بالجمل الاسمية ويصح حين دخوله على الجمل الفعلي على الفعل واضح هذا لنا فيزول عملها يزول عملها واضح هذا فتهمل إلا ماذا إلا ليت على الصحيح وإن كان في المسألة خلاف إن ابن مالك رحمه الله يرى على ظاهر ما ذكر في الألفية أنه يجوز ماذا إعمالها جميعا وإهمالها ماذا قال ماذا قال فيه يعني لم نشرح حفظنا هكذا بياس احفظ احفظ احفظ وقت الشباب فرق ثاني مو الحافظة ثاني مو المهم ظاهر ونظمي أنها يجوز فيها يجوز الإهمال والإعمال فيها جميعا. مراجع البيت ماذا قال فيه؟ أكمل. وأقول مثال ذلك إنما الله إله واحدا كأنما يساقون إنما الله هو الشاهد إنما الله فلف الجلال هذا مرفوع ولو حذفت ما هذه لتعين نصب إن الله إنما الله زين. وقول الشاهد أعد نظرا يا عبد قيس كأنما قبل ذلك كأنما يساقون كأن هذه مختصة بالجمل الاسمية انتبهوا لكن لما دخلت عليها ما زال اختصاصها بالجمل الاسمية وصح دخوله على الجمل فقال عز من قائل كأنما يساقون يساقون. وقول الشاهد أعيد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيد هذا كالذي قبله لعلما أضاءت لعل هذه مختصة بالجمل الاسمية لكن لما دخلت عليها ما انتبه الحرفية كفتها وأزالت اختصاصها بالجمل الاسمية لعل ما أضاءت لعل النار أضاءت واضح لنا أكمل. وجه الاستشهاد بهما أنه لولا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجملة الفعلية ولكان دخولهما على المبتدأ والخبر واضح هذا ولا لا هذا مهم جدا هذه الأحرف مختصة بالدخول على المبتدأ والخبر على الجمل الاسمية لما دخلت عليها ما هذه أزالت اختصاصها بالجمل الاسمية وصح حينئذ أن تدخل على الجمل الفعلية. واحترست بالمزيدة من المنصوبة نحو أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أي أن الذي واضح هذا ولا أيحسبون انتبهوا هذه ليست كلمة واحدة أنما أنما أن ما أن ما هذا لكن ترسم أنما أيحسبون أن ما نمدهم صحيح أي أن الذي بدليل عود الضمير به بدليل عود الضمير من به إليها إلى إليها لها على ما تعود أحسنت على ما أن ما نمدهم به به هذا يعود على ما والضمائر لا تعود إلا على الأسماء ولا تعود على الحرف فدل ذلك على أن ما هنا اسم لا حرف. ومن المصدرية نحو أعجبني أن ما قمت انتبه أن ما قمت ما هذه أيضا حرفية لكنها ماذا مصدرية مصدرية ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل انتبه أحسن وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها واضح معنى واضح إذا وصلت ما الحرفية غير المصدرية لأن الحرفية قد تكون مصدرية واضح هذا ولا لا فلا تبطل عملها ما الحرفية الكافة الزائدة وتسميتها زائدة هذا أحسن الزائدة ما الحرفية الزائدة احتراز من ما الحرفية المصدرية صح. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها تبقى وقد يبقى العمل وما استثنى ليت ولا غيره قال وقد يبقى قد هذا للدلالة على التقليل وقد يبقى العمل أي في جميعها وهذا مذهب لابن مالك لم يرتضي ابن هشام رحمه الله بل صحح أن الإهمال متعين في جميعها إلا ليت واضح هذا ولا لا قلت هذا مذهب لابن مالك رحمه الله أحسن الله صحيح زيد ومن المصدرية نحو أعجبني أنما قمت أي قيامك أنما قمت انتبه أنما قمت ما هذه حرفية مصدرية تسبك مع صلتها بمصدر أعجبني أنما قمت معنى أعجبني كقولك أعجبني مما قمت لا فرق أعجبني مما قمت أو أعجبني قيامك، واضح؟ أو عجبت مما قمت، عجبت مما قمت أي من قيامك، صح زيد؟ وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر يحتملهما، أي إن الذي صنعوه أو إن صنعوه. واضح هذا ولا لا؟ إنما صنعوا، ليست إنما هذه واضح الكافة ما فيها كافة التي تدل على الحصر، إنما التي هي للحصر، بل هي إن وما، واضح هذا ولا لا؟ وما حمالة تحتمل أنها المصدرية الاسمية وتحتمل أنها المصدرية الحرفية. إن الذي إن صنع إن الذي صنع إن صنعه، واضح هذا ولا لا؟ وليست إنما كلمة واحدة، وإلا تعين النصب كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، واضح؟ لكن رفعه يمنع ذلك، رفعه يمنع هذا المعنى. لو جعلنا إنما كلمة واحدة لا نصبنا كيدا، إنما صنعوا كيد ساحر، أي ما صنعوا إلا كيد ساحر. جميعا فإن عاملا هذا هو المهم. وعلى التأويل التأويلين جميعا فإن عاملة. فإن عامل ليس اسم إن، واضح؟ فإن هذا من مبتدأ وخبر، فإن كلمة عاملة خبرة مبتدأ وخبر، فإن عاملة زيد يعجبني أنما قمت، يعجبني، نعم هذا أعجبني أنما قمت أو قمت، نعم. إذن أن تعمل، نعم يعجبني قيا أن وصلتها في تأويل مصدر فاعل أعجب هذا، لكن ما يعني زائدة أعجبني أن ما قمت نكرة، أعجبني أن ما قمت هذه العادة أنهم يمثلون لها في غير هذا الموطن. ما الحفية أعجبني أنما قمت، إيه هو ذكر الاسم لم يذكر الخبر، مثلا أنما قمت كذا وكذا لا يستقيم، قمت هذا أن قيامك كذا وكذا، ثم لا يسبك هذا مع كلاهما مصدريه، ان مصدريه هما مصدريه. لم ارى من احترز من ما الحرفيه انما صنع او مثل لها بمثل ما شيء من الحرفيه، بمن مثل لها بمثل هذا الامر لا يستقيم هذا مثلا أعجبني أنما قمت، عجبت مما قمت، هذا يمثلنا في غير هذا الباب، واضح؟ عجبت مما قمت، أعجبني أنما قمت، هذا لم يظهر الله أعلم، لم يظهر المعنى، وراجع أكمل. وعلى التأويلين جميعا فإن عاملة واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها، وفي الوجه الثاني الاسم المنسلك من ما وصلتها. وقال النابغة الآن هذا هو الأصل، هذه الأحرف الخمسة إذا دخلت عليها ما الحرفية غير المصدرية الما الزائدة المزيدة كما اسمها تكفه عن العمل ويصح دخوله على جبل الفعلية كدخولي على الجمل الاسمية، إلا ليت فلا يزول اختصاصها بالجمل الاسمية وإن دخلت عليها ما، لهذا جاز إعمالها وإهمالها، إعمالها حملا على أخواتها وإعمالها، واضح هذا ولا لا؟ لأنها لا تدخل على الجمل الفعلية وإن دخلت عليها ما المزيدة، فلا يتعين إهمالها بل يجوز إهمالها وإعمالها. أكمل. قال النبي قالت إلى ليتما هذا الحمام لنا. اقرأ بالوجهين. قالت إلى ليتما هذا الحمام لنا. في وجهان. ألا ليت ما هذا الحمام. ألا ليت ما هذا الحمام. هو بالوجهين على الإعمال وعلى الإهمال. إلى حمامتنا أو نصفه. نصفه فقط أو نصفه. أو نصفه عطفا على على حسب الرواية. واضح. جماعة ورد أرخ نصف المرأة يروى بنصب الحمام ورفعه على الإعمال والإهمال وذلك خاص به. أما الإهمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الاسمية فقالوا ليتما زيد قائم ولم يقولوا ليتما قام زيد. وأما الإهمال فللحمل على أخواته. واضح هذا لنا. قولوا وذلك خاص بليت هذا مخالف لمذهب ابن مالك فيه وعلى ظاهر مذهب ابن مالك في الألفية. صح. من أحكامها أيضا ماذا قال؟ ثم قلت يخفف ذو النون منها فتلغى لكن وجوبا وكأن قليلا وإن غالبا ويغلب معها مهملة اللام وكون الفعل التالي لها ناسخة ويجب استتار اسم إن وكون خبرها جملة وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو شرط أو قد أو لو ويغلب لك أن ما وجب لأن إلا أن الفعل بعدها ويغلب لك أن ما وجب لأن مخففتين. واضح. ويغلب لك أن ما وجب لأن لا لك أن ولأن. واضح. ما ذكر من الشروط المتقنية ويغلب لك أن وجب لأن إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقدر أو لم خاصة واسم لا النافية للجنس وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه نحو لا غلام سافر عندنا ولا طالعا جبلا حاضرا. هذه مسائل مهمة لما لم يذكره في موضعه من أحكام إن وأخواتها. وأقول يجوز في إن ولكن وكأن أن تخفف. يجوز في إن ولكن وأن أين هي يعني؟ يجوز في إن وأن عندكم أن. نعم. استثقال للتضعيف. أعد وأقول. وأقول يجوز في إن وأن ولكن وكأن أن تخفف. سماها ذوات النون ولا لا؟ قال ويخفف ذو النون هذا من الاختصار الحين. رحمة الله يعني. استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله. صح. لعل ليس فيها تضعيف. ليس فيها تضعيف فيها لكنها ليس من ذلك. واضح. إذا هذا التعليل الذي سيذكره فيه بعض النظر. واضح ولا لا؟ ولعل كثرة الاستعمال كإن وأن لعل خففوه من وجه آخر فاستعملوا في اللغات الكثيرة هلا نقصوها الآن. نقصها الذي يوافق نقص أخواتها أولى من النقص الذي لا يوافق أخواتها. لو نقصوا لاما منها لكان أولى من أن ينقص منها حرفا من أولها إجراء لها على أخواتها. وهذا مضطر. هذا معروف أن يجرى الباب على نمط واحد. واضح. هذا مما يورد بها على الاعتراف. إذن هذا من باب الاستئناس. التعليل هذا من باب الاستئناس. واضح. ليس فيها تضعيف فهذه لا يعترض بها لكن يعترض بلعل. يعترض بلعل. أكمل. استثقالا بالتضعيف فيما كثر استعماله وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر. انتبهوا بحذف نونها المحركة. الحرف المضاعف في حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك. الآن لما قلنا إن هذا دليل على أن المحذوفة المتحرك، لأن لو كان المحذوف الساكنة لا بقيت متحركة. ما قالوا إن، قالوا إنا وأنا، واضح؟ إذن هذا يبين على أن، يبين أن المحذوف هو الثاني للأول، هذا معنى قوله وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر، ولا شك أن التخفيف يكون من آخر لا من الوسط، لكن قوى ذلك أن لو كان المحذوف الوسط الأول لبقيت متحركة، قالوا إنا وأنا، واضح هذا؟ ثم ماذا قال؟ ثم إن كان الحرف المحرك إنا المكسورة جاز الإهمال والإعمال. إذن هذا، وهذه أول مسائل. المسألة الأولى يجوز تخفيفها جميعا، أول ذوات النون يجوز تخفيفها جميعا. المسألة الثانية، إذا كانت كان الحرف المخفف إن المكسورة، انتبهوا، جاز الإهمال والإعمال. وما الأكثر؟ الإهمال. وخففت إن فقل العمل، هكذا قال، وخففت إن فقل العمل. قول فقل معنى ذلك كثر إهمالها. أكمل. والأكثر الإهمال نحو إن كل نفس لم، إن كل نفس لما عليها، لا لا لا لما، إن كل نفس لما عليها في من خفف ميم لما، واضح؟ إن كل نفس، إن كل نفس لا ما عليها، إن هذه مخففة من الثقيلة، وكل هذا مبتدأ الآن، كل أو إن هذه مهملة، واضح؟ كل أو كل هذه مبتدأ وهو مضاف، نفس المضاف إليه، واللام هذه هي هي الفارقة، هي الفارقة، وما هذه صلة، يصح ماذا إذا حذفت لا يتغير المعنى، لا عليها حافظ، إن كل نفس لا عليها حافظ، لا ما عليها، وقرئ لما، ولما حينها بمعنى إلا، إن كل نفس لما أي إلا عليها حافظ، كلمة واحدة، كلمة واحدة، واضح؟ ليست مركبة، كلمة لما، وهو أحد معاني لما هذه، واضح؟ موجبة. نعم. موجبة. إن نافية، إن نافية كل مبتدأ إلا لما أداة حصر والجملة بعدها خبر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ. واضح هنا مهملة، إن المخففة مهملة، وكل مبتدأ واللام هذه الفارقة، وما صلة وما بعدها حافظ عليك، حافظ عليها، حافظ خبر مبتدأ وخبر عليها، حافظ عليها متعلق محذوف خبر مقدم، حافظ متعلق مؤخر ليس متعلقا به، والجملة خبر عن المبتدأ. نعم أحسن. سعزيد. والأكثر الإهمال نحو إن كل نفس، إن كل نفس، وأما تابع لا، وأما قيد في من خفف ميم لما، وأما وأما من شددها فإن نافية، واضح هذا الفرق بينهما، فإن نافية، واللام هذه انتبه الفارقة، واضح ولا لا؟ لأن النفية أو لأن الاشتباه ماذا؟ إن النافية بإن المهملة، فتعينت ماذا؟ هذه اللام، وتلزم اللام إذا ما تهمل كما قال ابن مالك، سينبه على هذا في الشرح، لا أو أهمله أيضا، أهمله. ولا سيذكره من بعد. سبحان الله. أهمله أيضا. فأنا شرحه. صح. إن هذه إذا خففت إن فالأكثر إهماله ويقل إعماله أصلا. قل إن زيد، تابه، إن زيد، إن زيدا فاضل، إن زيدا فاضل، إن هذه إذا خففت اشتبهت بإن النافية، اشتبهت بها إن صورتهما واحدة، وهذه للنفي وهذه للإثبات عكسها. واضح هذا ولا لا؟ فيشتبه المعنى إن زيدا فاضل، خففها إن زيدا فاضل، إن زيدا فاضل قلنا يجوز إعمالها لكن إعمالها قليل. الآن إذا أهملت انتبه، أو إذا خففت وأعملت لم تشتبه بما، لأن ما النافية لا تعمل، واضح لا تعمل النصب في الاسم، وإلا فقد تعمل الرفع فيه إذا كانت حجازية، ما زيد قائما فلا تلتبس، أو إن عفوا قد تشبه بليس، عفوا تشبه بليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، فلا تلتبس بماذا؟ بإن المخففة، فلا تحتاج إلى شيء، فلا تحتاج إلى شيء. الآن صور هذه الأولى إذا خففت وأعملت لا تحتاج إلى، لا تفتقر إلى شيء لأنها لا تلتبس بما النافية. الآن إذا أهملت أو خففت وأهملت وجود ثاني قد تلتبس بماذا؟ بإن النافية، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يفرق بينها وبين ما النافية. فجلبت العرب لها حرفا وهو اللام تفرقة بينها وبين إن النافية، وسميت هذه اللام اللام الفارقة، لهذا سموها الفارقة لأنها تفرق بين النفي والإثبات، تفرق بين النفي لأن إن للإثبات. نعم نعم، الآن إذا قلنا إذا التبس، الآن هذا هو الأصل العام، قلنا الآن تشتبه، تشتبه بإن النافية، فاحتاجت العرب إلى أن تفرق بين النفي والإثبات، فجلبوا لها هذه اللام وسماها النحاة الفارقة. الآن هذه اللام قد يستغنى عنها إذا وجدت، انتبه، قرينة لفظية أو معنوية، قد يستغنى عن اللام إن وجدت قرينة لفظية أو معنوية، مثلا إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم يتعين أن تكون إن هذه ماذا؟ مؤكدة مخففة من الثقيل. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب لم يستعمل، لا تقول العرب ما زيد لن يقوم، ما زيد لن يقوم لا يستعمل هذا، فهذه قرينة ماذا؟ لفظية، تمنع أن تكون إن نافية وتعينها لأن تكون مخففة من الثقيلة. هذه القرينة الأولى، قرينة اللفظية. قرينة المعنوية، المعنى يأبى أن تكون إن نافية، أنا ابن أبات الضيم وإن من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادي، أنا ابن أبات الضيم، هذا مدح أو ذم؟ مدح، يمدح. وإن مالك كانت كرام المعادي، هل ينفي الكرم عن آله؟ هذا يصير ذما لهم وليس مدحا. فتعين أن تكون ماذا؟ إن مؤكدة مخففة من ثقيلة، فاستغنى بالمعنى عن اللام هذه. وإن مالك كانت، ما قال لا كانت، قالوا إن مالك كانت كرام المعادن. واضح هذا لنا؟ هذا معنى قوله ويغلب معها مهملة، صح قوله مهملة، هذا قيد، هذا قيد، معنى ذلك أن إذا كانت عاملة لا تفتقر إلى هذه اللام لأنها لا تشتبه بالنافية في العمل. واضح، هذه عملها النصب وهذه عملها الرفع، أو أنها مهملة فيكون ما بعدها مرفوعا، صح. ويغلب معها، يغلب معها، قوله يغلب خرج بماذا؟ القلة. واضح ولا لا؟ إذا ظهر المعنى، إذا ظهر المعنى لا، وإن كانت مهملة لا تفتقر إلى هذه اللام، وهذا قليل. واضح ولا لا؟ إذا ظهر المعنى لم تفتقر إلى هذه اللام، صح. ثم قال وكون الفعل التالي لها ناسخا من شرطي، وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى معنى ذلك، قال وخففت إن فقل العمل تبه وتلزم اللام لا اللام وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا قد يستغنى إذا قصد المتكلم أنها أن المعنى الإثبات لا النفي قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه بإن غالبا ذي موصلا هذا هو المعنى الذي قصده قال وكون الفعل الذي يتلوها أي خبرها الغالب أن يكون ناسخا الفعل الذي أو خبرها لا يكون إلا فعلا ناسخا لا يكون إلا ناسخا وماضيه أكثر من مضارعه ماضيه أكثر من مضارعه مثال الناسخة وإن كانت لكبيرة إلا على الخشين وإن كانت لكبيرة إن هذه مخففة وإن كانت لكبيرة إلا على الخشين وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها واضح هذا ولا لا كذا مثل كان لا فرق هنا الناسخ فيدخل فيه كان ويدخل فيه كاد وقد يكون مضارعا وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك وإن يكاد الذين كفروا واضح هذا ولا لا هذا هو الغالب الشائع صح. وقد يكون انتبهوا غير ناسخ وهذا الظاهر أنه شاذ واضح ولا لا لهذا قال وكون الفعل التالي لها ناسخا ويغلب معها مهملة كم الفعل التالي لها واضح ولا لا إذا أهملت الغالب أن يكون الفعل التالي لها ناسخا وكونه ماضيا أشهر أكثر من كونه مضارعا شلت يمينك إن قتلت لمسلما هكذا قال شلت يمينك إن قتلت لمسلما فدخلت إن على ماذا أوليها ماذا فعل غير ناسخ واضح وهو قتل ومنه قول في الم... إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية إن يزينك لنفسك فنفسك هذا فاعل فاعل ففصل بين الفاعل والفعل باللام الفارقة هذا من العجب إن يزينك لنفسك واضح ولا لا إنه أصله يزينك إنه يزينك أو تزينك لا إنه لا يزينك نفسك واضح ولا لا إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية نعم الغالب أن يكون الفعل التالي لها ناسخا هذا هو الغالب في استعمال العرب ويندر أو يقل كون الفعل غير ناسخ المشيغة وكلاهما كثير لكن هذا أكثر كلاهما كثيرا لكن كونه ماضيا أكثر من كونه مضارعا ولكن وغير الناسخ قليل أو نادر قل لو ينظر أن يليها فعل غير ناسخ هذا هو القليل أو النادر والماضي انتبه أكثر منه أيضا من المضارع كالذي قبله عندنا كثير ونادر وفي الكثير ماذا ماضي ومضارع الماضي فيهما أكثر من المضارع في الصورتين واضح هذا ولا لا هذا مما أهمله رحمه الله أو أغفله عفوا رحمه الله تعالى نعم لا لا ما قلنا الصيلة كأنك قلت إن كل نفس وين في الآية قولك إن كل نفس لما عليها حافظ قلنا ما صيلة ما معنى ما صيلة كأنك قلت إن كل نفس لا عليها حافظ، إن كل نفس لا عليها حافظ. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا معنى قوله ويغلب معها مهملة اللام وهي الفارقة التي تفرق بين النفي والإثبات، ويغلب أيضا كون الفعل التالي لها ناسخا وكونه ماضيا أكثر من كونه مضارعا. ويندر أن يكون قوله ويغلب يفهم أنه يندر أن يكون الفعل التالي لها غير ناسخ، والماضي فيه أيضا أكثر من المضارع. صح. صح يجي مسيت ورسم خلاص الآن مع أنه ولا لا، وإن كان المخفف أنه وإن كان المخفف وصلنا لهنا ولا لا وين؟ وأما من شددها نعم. أما من شددها فإن باء ولما بمعنى إلا، واضح هذا ولا لا؟ من قال وإن قال إن كل نفس لما ما شددها، فإن نافية ليست مخففة من ثقيلة، ولما بمعنى إلا. من إعمال المخفف قراءة بعض السبعة إن كل لما لا يوفينهم، وإن كلا تابع وإن كلا لما لا يوفينهم، إن هذه مخفف من الثقيلة وكلا اسمها منصوب بها، واللام هذه هي الفارقة. واضح؟ وما هذه صلة كالتي قبلها، والخبر محذوف. واضح؟ الخبر محذوف، وهذه جملة قسمية بعدها مستأنفة. أكمل. وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب قضاء عملها، وقع في المتن في المصحفين ويجب استتار صني عندنا إن وين في المتن في المتن ويجب استتار اسمي اسمي أن بالفتح قلتها إن قبل ويجب استتار اسمي أن. واضح. وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء العمل، إذن تخالف ماذا؟ أن ها هنا تخالف إن، فإن الغالب إهمالها ويجوز إعماله، وهذه يتعين إعمالها ويمتنع إهمالها. واضح. وجب بقاء عملها، ووجب حذف اسمها، ووجب كون خبرها جملة، ثم إن كانت اسمية فلا إشكال. هذا في الساعة. واضح ولا لا؟ هذه الأحكام في الساعة، ووجب حذف اسمها، قد يذكر اسمها. واضح. ووجب كون خبر جملة، قد يكون خبره مفردا أيضا، هذا في غير الساعة في الشعر. أما في الساعة فيتعين حذف الاسم ويتعين كون الخبر جملة لا مفردا. أكمل. ثم إن كانت اسمية فلا إشكال، أي قول فلا إشكال معناه فلا تحتاج إلى شيء. إن كان إن كانت الجملة إن كان الخبر جملة اسمية لم يحتاج إلى شيء، هذا معنى قوله فلا إشكال. نحو أن الحمد لله رب العالمين، أن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم آخر مبتدأ، دعوهم مضاف، دعوهم مضاف يفتقر إلى ماذا؟ إلى خبر. خبره انتبه أن وصيلته، أن المخففة هذه وصلته والخبر، أن هذه تفتقر إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر، ففيها اسم وفيها أين اسمها؟ قلنا يجب أن يكون اسمها ماذا قال؟ أن يحذف اسمها. هذا قال يحذف. ما معنى يحذف؟ أن يكون ضمير اسم شأن أو ضمير شأن محذوفا، اسمها دائما ضمير شأن محذوف يقدر بشأن، ولا يكون إلا محذوفا، لا يبرز لا يظهر في الساعة. الأصل في الساعة لا يظهر اسمه ولا يكون إلا ضمير شأن. ما معنى ضمير شأن؟ لا يرجع على شيء، هذا هو ضمير شأن، ليس له مرجع، وإنما يفسر بالحال والشأن. قلنا الضمير الغائب يفتقع إلى ماذا؟ إلى اسم يرجع إليه، إلى مرجع يفسره ويبينه. أما هذا فلا مفسر له، فيفسر بالحال والشأن. وهذا هذا أكمل. أي أنه أي أن الحال والشأن الحمد لله رب العالمين. وأن هنا ليست زائدة، أن هذه انتبهوا مخففة من الثقيلة وتزاد في مواضع، هذا سيأتي، وهذه من المسائل التي. وإن كانت فعلية وجب كونها فاعلية. صحيح. إذا الآن الحالة الأولى قلنا إذا كانت الجملة اسمية لم تحتاج إلى شيء، الآن إذا كانت فعلية تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى شيء، ماذا قال؟ وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية. واضح هذا ولا لا؟ لا بد أن تكون دعائية. هي وجب كذا وكذا، ليس شرطا أن تكون دعائية، إما أن تكون دعائية. التفصيل وجبت فيها أشياء. الحالة الأولى ما هي؟ أن تكون دعائية. واضح له؟ إذا انتفى هذا تكون الحالة الأخرى. سواء كان دعاء بخير نحو تنظرك من في النار. سواء كان دعاء بخير. سواء كان دعاء بخير نحو. انتبهوا الآن، هذه الآن بورك من في النار. الآية قبلها، فلما جاء نودي أنبورك، فلما جاء نودي، انتبهوا أنبورك. الآية هذه تحتمل أشياء، فلما جاء نودي أنبورك يحتمل أن هذه تحتمل أنها ماذا؟ تفسيرية. لماذا؟ لأن الشروط التفسيرية موجودة، سبقت بجملة زين فيها معنى القول دون حروفه، تأخرت عنها جملة ولم تقترن بحرف جر، هذه ثلاثة شروط، تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، تتأخر عنها جملة ولا تقترن بحرف جر، ثلاثة شروط وجدت فيها. فناداه قال له، وبورك هذه جملة، وأن ليست فيها أو ليس لم تقترن بحرف الجر، فيصح أن تكون أن تفسيرية. نودي أي بورك، نودي أي فسر لنا هذا النداء، نودي أي قيل له ماذا؟ بورك من في النار. ويحتمل أيضا وجه أنها ماذا؟ هذه المخفة من الثقيل، وبورك هذا دعاء، فلهذا لم تحتج إلى شيء لكون الجملة فعلية دعاء، وهو من الدعاء بالخير. واضح ولا لا؟ وهذه هو أول من ذكرها في كتب النحو، أما في كتب الإعراب فتذكر، لكن هو أول من ذكرها فيما أعلم في كتب النحو، فكلهم يذكرون الآية الأخرى التي سيذكر، وهي من الدعاء بالشر. واضح. هو زادنا خيرا. كيف يدعو؟ هو الذي يصلي على نبيه، كيف يصلي؟ هذا المراد لازم ذلك. واضح. المراد لازم ذلك، اللفظ هذا يفسر بماذا؟ بلازمه هذا. والله يدعو حقيقة، دعا يصلي عليه، يدعو نفسه سبحانه وتعالى، أين المانع؟ لكن المراد به لازم القول، وهو حصول بركته ورحمته وخيره وما شابه. نعم. لا ليس المقصود هذا، قد الآن ماشي سؤال كيف وقع، سؤال استغراب، الله عز وجل هو المجيب، مجيب الداعين، فكيف يدعو؟ ليس المقصود به سؤال كيفية وقوع الشيء، كيف يدعو، وإنما استغراب، هو الذي يجيب الداعين فكيف يدعو، فهو يدعو نفسه سبحانه وتعالى. واضح. والمراد كما فسره الشيخ ابن باديس رحمه الله، المراد لازم ذلك. واضح. إذن هذه الحالة الأولى أن يكون دعاء، والدعاء إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. قال سنكمل هذا، قال سواء أو بشر نحو الخامسة أن غضب الله أو بشر، انتبهوا أم، هذا أجود، سواء كان دعاء بخير أم بشر. لما حذف الهمزة واضح ولا لا؟ نحو الخامسة أم غضب الله والخامسة الخامسة أم غضب الله. دك شو حد يشوف الضمة هنا يقول بلي حرف القرآن نافع بقطع فعل تحذف ولا تغير. نعم حتى لا يعترض عن القرآن حرف في القرآن والخامسة أم غضب. فمن قرأ من السبعة بكسر الغاد وفتح الباء عرف بسم الله. من قرأ من السبعة بكسر الغاد أي غضب هذا قصده. والخامسة أن غضب الله هذا قصده. من قرأ والخامسة أن غضب الله أنه غضب الله عليها. فالمخففة من الثقيلة والفعل بعدها ماذا؟ فعل دعاء لم يحتاج إلى شيء، لم يحتاج إلى فاصل. إذا كان دعاء لم يحتاج إلى سواء كان الدعاء بخير أم بشر. زيد أو كون الفعل جامدا نحو. إذن هذا يقابل الأول أن يكون انتبهوا دعاء أو جامدا. مثاله نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس هذا ماذا؟ فعل جامد. واضح لا فعل جامد فلا يحتاج إلى فاصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما هذه؟ حرفية ولا لا؟ حرفية موصولة. لماذا؟ لماذا ليست موصولة اسمية؟ سعى لازم ولا لا؟ سعى لازم وقد تحمل ضميرا ما سعى فلا يمكن يتحمل ضميرا آخر. يكفيه سعى إلا ما إلا سعيه. لا يعود ليس على ما يعود على الإنسان لا على ما. لو كان لو عاد على ما لكانت اسمية. انتبه إلا ما سعى الإنسان. واضح ولا لا؟ فقد تحمل ضميرا وهذا الضمير يعود على على الإنسان. واضح هذا؟ فما لا ضمير لها. لو كان يعود على ما لا تعين أنها اسمية. زين عسى هذا كالذي قبله عسى جامد فلا يحتاج إلى شيء. الآن هذه الصورة الأولى أن يكون دعاء جامدا. الآن الصورة الأخرى إذا لم يكن دعاء أو جامدا تعين ما سيذكره. واضح؟ قال وجب كونها وجب. الآن هو يتعين عنده هذه الأمور. واضح؟ يجب أن يكون دعاء أو جامدا أو مفصولا بواحد من هذه الأشياء. وسيذكر أيضا شيئا لم يذكره غيره. أكمل. أو مفصولا بواحد من الأمور أحدها النافي ولم يسمع إلا في لم ولم ولا نحو أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد وحسبوا أن لا تكون فتنة فيما قرأ برقب أن لا تكون. انتبه وحسبوا أن لا تكون أنه لا تكون فتنة. هذا هو الكلام. وحسب أنه لا تكون فخففت إن أكبر نكتفي بهذا القدر معذرة على الإطالة. نمشي شوية.